بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فندخل إلى المجلس 32 من أبواب كتاب التوحيد، والمصنف قال فيه رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية الكلام عن الخوف، فنهى عن الخوف من غيره، قال فلا تخافوه، نهي يفيد التحريم. ثم قال وخافوني، أمر الله بالخوف منهم. والباعث على الخوف من الله أن الله له أوصاف الكمال من العزة والكبرياء وشدة العذاب وأليمه والقوة والقهر ونحو ذلك من الأوصاف. يحرك هذا الخوف قراءة القرآن وما ذكر الله جل وعلا فيه من الوعيد الشديد والعذاب الأليم، عذاب عذب به بعض الناس في الدنيا كإحراقهم خسفهم مزخهم ونحو ذلك من أنواع العذاب، وما ينتظر من العذاب مما أخبر الله به في كتابه من نار تلظى ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ونحو ذلك مما أخبر الله في كتابه من وعيده وعذابه. فهذا يحرك الخوف في نفس الإنسان. سبق معي الكلام عن المحبة، وقلنا محركات القلوب الثلاثة: المحبة، وهذا الباب الذي فيه الخوف من الله عز وجل. طيب، الخوف معناه واضح، ولكن هنالك خوف هو خوف التعبد، بحيث هذا الخوف باعثه كما سبق علم العبد بأوصاف الرب جل وعلا، وذكرنا شيئا من ذلك. ومن ذلكم أنه يعلم وعلى يقين بأن الله لو أراد أن يعذب أحدا فلا يستطيع أحد رده، وأن عذابه شديد، يقدر على أن يعذب من شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعل، وليس بظلام للعبيد، ولا يستطيع أحد منعه جل وعلا. وبالتالي هذا الخوف الناشئ يجعل الإنسان يفر من الله إلى الله، يفر من الله إلى من؟ إلى الله، طلبا للسلامة من عذابه، وبالتالي يرجو رحمة الله عز وجل. هذا الخوف يبعث على امتثال أوامر الشرع، يخاف أن لا يأتيها فيعذب، ويخاف من الوقوع في معاصي الله لأن ذلك سبب لإيقاع العقوبة والعذاب، يخاف من المعاصي من أن يسلب إيمانه، يخاف عاقبة السوء. إذا لاحظ، هو خوف يبعث على الانقياد لله بحيث يفر الإنسان من الله إليه تقربا إلى الله. ولهذا قال وخافون إن كنتم مؤمنين، أمر بالخوف منه وجعل ذلك شرطا، أي إن كنت مؤمنا فإنك ستخاف الله، وإلا فلا. لا يمكن لصاحب الإيمان أن ينعدم الخوف من قلبه. طيب، إذن هذا هو الخوف من الله جل وعلا. وهذا الخوف الذي هو خوف التعبد حق لله على عباده، وبالتالي لا يخاف غير الله كخوفه من الله، ما يمكن. ليه؟ وسيأتي التفريق بينه وبين الخوف الجبلي الموجود عند الإنسان، ويبين الفرق بينه وبين ذلك الخوف الذي هو خوف التعبد. طيب، لكن قبل أن نذهب إلى الخوف الجبلي والموجود في الإنسان عادة وغالبا هذا الخوف الذي سبق ذكره هو خوف التعبد. هل يقع من بعض الناس خوف من المخلوقين كخوف من الله؟ نعم فيه موجود، وإليك بيان بعض أحوالنا حتى يعرف الإنسان تلك الحقيقة. بعض الناس يعتقد في شخص قد يصفه بأنه ولي أو عنده كلمة سر أو نحو ذلك، يخاف منه خوف التعبد لاعتقاده فيه عقائد، منها أن هذا الرجل يعلم سره وجهره ويستطيع أن يوصل إليه ما شاء متى شاء. شوف، وصفه بأوصاف الله ولذلك خافه كما يخاف الله. هذه نتيجة حتمية، الذي يصف المخلوق بأوصاف الرب لا شك أنه سيقع عنده من نوع التعبد له ما يقع. هذه القلوب متحركة بإراداتها يا إخوة، وبحسب ما فيها يتحرك الإنسان. ولذلك تجد بعض الناس يقول لك يا أخي والله لو قعدت قدام فلان أي شيخ كان، مع أنه لا أدري كيف وصف بأنه شيخ، يقول لك لو حدثت نفسك بشيء هو يطلع عليه وتجده يخاف منه. والله حتى حدثني من أثق فيه إنه في رجل في قرية ما، الرجل دمت، الناس إذا مروا بقريته لابد أن ينزل عنده، في واحد كده بتاع الوري مستعجل مشى، يشاء الله يبتلى الرجل الوري بتاعه ينكسر. المهم حصل له خلل، قال يبدو أنه تجاوزنا الشيخ، سبحان الله ما قال هذا قدر الله، ابتلي جرج عليه، قال لا الشيخ العفو والله نجد مر لكن جد بفوق ومستعجل ماشي وحصل لي حادث. قال طبعا شوف انتفخ، قال لي عفوا لك لكن المرة الجاية ما تعمل كده، يعني ركب فيه العقيدة زيادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، بدل يقول يا رجل هذا قدر الله أنا ما عندي حاجة، مو ذاته ما يعلم الغيب. لكن عشان تعرف أنه في بعض الناس يوقع نفسه والله في أمور تلقى يعصي الله ليل نهار ويكفيك معصية الشرك دي وما يخاف من الله عز وجل ولا من عذابه. عشان كده بقول لك الخوف ده فيه، في ناس عندهم الخوف ده، عشان كده بعض العلماء سماه خوف السر. ليه خوف السر؟ ما هو يخوف في الباطن نعم، لكن ده مبني على عقيدة، عقيدته دي بتخليه يخاف من فلان ومن فلان، فتنبه أيها الناس. طيب بعد ده الشيخ بيّن إنه في خوف قد يكون طبيعيا لكن شريطة أن لا يتجاوز حده، شريطة أن لا يتجاوز حده، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في آخر الباب: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. المقصود شنو يا أخي؟ قدم الخوف من الله عز وجل على الخوف من أي إنسان كان، قدمه. ومعذرة ما تكلمنا عن الخوف الجبلي. طيب الخوف اللي هو ممكن يكون طبيعي محل عفو، ثم بعدها نشوف الخوف إذا تجاوز حد يبقى معصية بناء على هذا الحديث. طيب الخوف الجبلي الطبيعي يعني هو غريزة في الإنسان، يعني تخلي بالك أحيانا لو فجأة دوى صوت شديد تلقى نفسك بحركة غير أرادية تحركت، صح؟ ده موجود في الإنسان، تتهز كده ترتجف. بعد ذلك حسب ثبات الناس، في نوع من الناس لأنه جاته فجأة قد يخضوا نطة شوية وفي ناس يضحكوا عليه طبعا، وغالب بني آدم بهذه الصورة ليه؟ لأنه عارف أنه بعد في مشكلة. بعض الناس سبحان الله يسكن سريعا، وبعض الناس تلقى يخاف اللي لقى طريقه يخش تحت السرير، في بعض الناس كده، وفي بعض الناس يخاف من القنفذ، تعرفوا الخوف من القنفذ، قنفوت يعني ان شافه يطلع فوق في السرير يرفع رجليه فوق. طبعا بعض منكم بدا يضحك، لا ده خوف وصل الى درجه انه ممقوت ومذموم، لكن في نوع منه حيكون معصيه كما سيتضح بعد قليل ان شاء الله. طيب تخيل نفسك لو كنت في غابه لا معك سلاح ولا يستطيع أحد أن يساعدك على التخلص من الأسد، وفجأة ظهر يزأر وعلى جوع شديد، دي فريسته الليل مجهز وزأر وتحرك عليك، بيدب فيك خوف ولا يدب؟ لكن لما تفكر بعد الخوف منه هل تهرب إليه ولا تهرب منه إلى بر السلام؟ ما بتمشي له. قبل قلنا خوف من الله تفر منه إليه تقربا، هنا لا، أنت بتفكر في الطريقة تفكك منه وتعتقد أنه بالإمكان أن تنجو منه، ممكن تطلع في شجرة فوق، وارد، مش كده؟ المهم لأي سبب قد تدعو فينجيك الله عز وجل. إذا لجأت إلى من هو أقوى من كل أحد، القوي العزيز. طيب الخوف الجبلي إذا وجدت أسبابه ما محل مؤاخذة، مثلا عدو يريد بالمسلمين شرا، جاءوا أكثر من الضعف، لأن في الشريعة يعني مخفف إذا كانوا أكثر عددا بقليل أو بالضعف فأكثر، في الأول كان طبعا أكثر من كده، إذا كانوا نحو الضعف نحوه وعندهم من القوة ما ليس عندنا وغلب على ظننا إنه تدور علينا الدائرة قد ننسحب، والحرب كر وفر. لكن لا، إذا كان بالإمكان مواجهتهم ودحرهم ما تنسحب وما تفر. إذن هذا الخوف الذي نشأ شيء طبيعي وجبلي وإلى هذا القدر لا بأس به. خوف ينتقل للجبن اللي هو قبل شيء قلنا شنو؟ يخاف له من القنفذ مثلا، أو يخاف من فأرة تلقيه يجري. قد يكون بعض الناس نشأ صغيرا وخوف من أشياء بقت عنده مرض نفسي لا معالجة زي ذلك، وهي حاجة مذمومة طبعا، لكن بتكون معصية متين. إذا كان الخوف يحمل على ترك ما أوجب الله أو الوقوع فيما حرم الله، والخوف وسبب الخوف ليس بالقوي، زي مثلا واحد يخاف من الظلام يقول لك والله ما بقدر أجي صلاة الفجر، ما لك، قاعد خاف من الظلام، صلاة المغرب والعشاء والله المغرب في إمكانية كان العشاء ذا، لا لا ما بنقدر. لكن لو عنده سبب قوي له وجاهة، مثلا إنسان عنده الداء السكري ويخشى إنه ينجرح وما فيش إضاءة وفي حفر في طريقه أو في أمطار، ما زي الشباب يقول لك بالليل والله ما بقدر أجي ثاني، ليه؟ ما قادر أشوف كويس، خايف من شنو؟ إنه ينجرح يؤذى، لا حرج عليه. لكن غير كده لا. إذن لاحظ، في خوف لا يذم صاحبه، وذكر بعض أهل العلم فيها قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، لأنه أراده من؟ فرعون ومن معه، ونحو ذلك مما يحذر من أمر الناس. طيب لكن في خوف لا يصلح إلا من الله عز وجل، لا يصلح إلا من الله جل وعلا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. شوف بصيغة حصر، يعني خوفه من الله لا من غيره، ده الخوف الأول اللي قلناه اللي هو خوف التعبد والتقرب. طيب الخوف الجبلي اللي قلنا لا حرج على الإنسان فيه ما لم يصل إلى درجة مذمومة بحيث أن الإنسان يشبه أن يكون مريضا أو جبانا در معالجة، لكن ما حمل على الوقوع في معصية أو على ترك ما أوجب الله وسبب الخوف ليس شديدا كالإكراه مثلا ونحو ذلك، هذا محل الذم منه. ولهذا أورد فيه الحديث من التمس. طيب نرجع لهذا الحديث رواه ابن حبان وهو صحيح. يعني شوف، بتجي مواقف يتعارض فيها أمران مخوفان، إما خوف ذم الناس وينظر لك نظرة دونية، يا أخي أنت متخلف وأنت لابس قصير مالك وأنت لابسة مالك، تخاف أو يخاف الإنسان كلام الناس، إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر يا أخي تظل متشدد خلاص، الناس في شنو أنت في شنو يا أخي، الناس طلعوا القمر وأنت لسه في شغلتك دي، يخافوا كلام الناس، هذا مذموم بلا شك مذموم. واللي جاء فيه الحديث من التمس رضا الناس بسخط الله، أنت عارف نفسك ما أمرت بمعروف ولا نهيت عن منكر ولا أنت أتيت المعروف المعين ولا تركت ذلك النهي، إنما هو لمجاملة الناس فقط، عندئذ انقلبت عليك الأمور. قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وفي رواية عاد حامده من الناس له ذاما. اليوم يمدحوك ويشكروك، والله ده زول مرن، زول بيجاوب مع الناس، وزول يا أخي تفتيحة إلى آخره، يعني ما عنده مشكلة منفتح مع الناس كلهم. أنا شفت ذيل يوم من الأيام يجي يذمك، ده والله خير من فلان، فلان ده زول دغري، ده زولكم اللي كنت كويس والله معانا بسوي بيسوي، صح ولا ما صح؟ عاد حميده من الناس له ذاما. يا جماعة القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولو يعقل لكان خوفه من الله مقدما. ولذلك في المقابل الذي يلتمس رضا الله بسخط الناس، يعني لا يبالي للناس، همه أن يرضي ربه. الناس قالوا عليه صعب، الناس قالوا عليه ما يقولوا ما بيعرف جامل وداس كلام يقوله وإلى آخره، ولين شدد كده ومضيقة كده، أفتح شوية ووسع شوية إلى آخره. ما توسع إلا ما وسع الله عز وجل. ده كل شيء حرام، عاد تقول فيه شيء نعم، تقول جايز، إن أخطأت تقول أخطأت، لكن تقول ده الدين كده وما في حاجة وإلى آخره، لا ليس كذلك، هذا تنقلب على الأمور. قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. واللي التمس رضا الله بسخط الناس، عفوا ده الكلام الأخير كان فيه، اللي هو إنه يفعل ما يرضي الله ولا يبالي بسخط الناس. شايف كلام الناس أمره سهل يا أخي، لأن العذاب عذاب من؟ عذاب الله جل وعلا، ده المخيف. لكن كلام الناس والله اليوم ينسوهم، أما اليوم بكرة، وما كذا بس، بيّن الله عز وجل أنه بعد رضاه عنه يرضي عنه الناس. يجي لقدام كذا بس يوم يموت، والله فلان ده يا أخي كان دين حقيقة، ساكت لي سنة كان فيه طويل، والله يزول كان ما شاء الله عليه، صح ولا ما صح؟ هذه منها، دي منها يا جماعة. طيب لو فرضنا ما أحد حمده ولا شكره، ولو في عصره وفي زمانه كلهم ذامين له، يكفي إن والله لليوم نقرأ التراجم بعض العلماء يا إخوة في زمانهم ذماهم الناس وآذوهم، واليوم هم محل مدح عند الناس. ليه؟ أبقى الله عز وجل له ذكره وعلمه ما زال ينتفع به، بل وفي زمانه وجد من أثنى عليه. أنا أضرب مثالا بالعلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، ناس حبسوه وشويه للسلطان إنه يحبس، بل فيهم من أفتى بأن يقتل، وصل معه الدرجة دي جماعة، وشال السلطان. لما مات ابن تيمية أثنى عليه الناس، بل في ناس في حياته تكلموا بعد مناظرة قالوا هذا الرجل إمام علم ما يجار. بعدين بحر واسع، ما أقول ساقية، لا بحر، ما من علم إلا هو مستعد يناظر فيه. جمعوا له عددا هائلا من العلماء في فنون متعددة، أعجزهم جميعا، ودي من أصعب الأمور. يعني تجيبوا لك اثنين مثلا في اللغة العربية وإنت واحد برك بيغلبك في الفقه في العقيدة إلى آخره، لكن الرجل كان بحر في العلم، فناظرهم وما استطاعوا أن يجاروه، بل تحداهم وطلب منهم أن يأتوا بنقيض ما ذهب إليه أو بما يدل على كلامهم، قال بديكم سنين جيبوا أدلة في هذه المسألة، ما استطاع أحد أن يقاومه. صفي الدين الهندي جاء به لمناظرته في المجلس الثاني، فلما خرجوا أخبر جماعته وقال الحق مع هذا الفتى، الحق معه هو ما بعينه. فشوف هذا بالإنصاف في زمانه أظهر الله عز وجل على لسان بعض الناس ذلك. بعدين تعال شوف أخلاق العلامة ابن تيمية، أحد معاصريه كان شديدا عليه، ورجل كتب في القواعد الفقهية كتابا يعني من أعظم الكتب في هذا المجال، لكن كان شديد الخصوم على ابن تيمية، حتى طلب من السلطان أن يدق عنق ابن تيمية وحاول أن يناظره. ومرة جاءه في مجلس فناقش ابن تيمية، ابن تيمية حسب في النقاش قال أقلني، يعني أديني فرصة ثانية، قال أقلتك، هذا من أخلاق ابن تيمية، فأقال ثم ناظر ثم حسمه، فسكت الرجل ومشى. أنا ماذا أسمي اسمه؟ لما مات جاء بعض طلاب ابن تيمية يبشره بموت فلان، كان من أشد الناس عداوة له، فقال أبشره بأن فلان قد مات، فانتهره، ما قبل ابن تيمية، رتب شره بموته، لا، مشى إلى أولاده وطلب منهم أن يصبروا على موت أبيهم، بل ووقف إلى جانبهم وأخبرهم بأنهم لو احتاجوا إلى شيء فهو بمنزلة والدهم، لو احتاجوا إلى حاجة لم تعلوا إليه. يعني شوف الأخلاق دي العالية. وكل من كتب عنه كالذهبي وغير من أهل العلم، حتى منهم من كتب بأنه يستحق لقب شيخ الإسلام، ألف في ذلك من ألف من العلماء. معذرة لا أحب أن أطيل فيه، لكن والله هذا من الأمثلة، من الأمثلة. عاد حامده من الناس له ذم من دل الأول، والثاني قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. عفوا، في الخوف المذموم، في الخوف المذموم الشيخ كأنه أورد آية: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. أيوة اقرأ. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. شوف هذا اللي ينطبق عليه الحديثين، يعني جعل فتنة الناس تخويفهم تهديدهم بمال نوقف منك نعمل لك نقول لك إلى آخره، جعل فتنة الناس كعذاب الله. هو الأصل يخاف من منه؟ يخاف من الله رب العالمين. طيب هذا قد ذمه الله عز وجل، وإذا جمعت هذا مع ما سبق ذكره قبل قليل في الحديث يتبين لك الخلاصة ما في هذا الباب. هنالك خوف تعبد مقرون بتعظيم يبعث على التقرب إلى الله بترك معاصيه وفعل مراضيه، وسببه الرئيس العلم بأوصاف الرب جل وعلا وأن الله كامل الصفات من عزة وقدرة إلى آخره. هذا القدر من الخوف إذا صرف لغير الله كان شركا، وقرأ ولم يخش إلا الله. الأمر الثاني، هنالك خوف جبلي لا يصل إلى تلك الدرجة، وصاحبه يعرف أنه يمكن التخلص من هذا الشر أو لا يعتقد فيه الأوصاف التي يتصف بها الرب جل وعلا، وبالتالي يتقرب إليه، قد يسعى إلى يعني الفرار منه ونحو ذلك. هذا الخوف إذا جاوز حده، وهو أصلا مباح، لكن إذا جاوز حده بحيث أوصل الإنسان إلى ترك ما أمر الله أو إلى الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه يعد معصية. لأنواع الخوف الثلاثة اللي هو خوف كما قلنا تعبد، إن كان لله كان من توحيد الله، إن كان لغير الله كان شركا، ده الخوف الثاني. الخوف الثالث خوف جبلي طبعي مباح، لو جاوز حده فإن الإنسان يقع في الحرام وفي الإثم. غفر الله لنا ولكم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.